أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، وهي تلك الليلة ونظائرها من الليالي التي خصصناها وأنشأناها إنشاء لكي تكون ظرف زمان لمحاضرات في العقيدة الطحوية. بدأنا محاضرة والآن نبدأ في الثانية، ولكن نستفتح هذا المجلس بأن نحيي الراغبين منكم بتحية الإسلام، ونحيي الراغبين مما يصلهم صوتنا، ممن يصلهم صوتنا في جميع أنحاء الدنيا، من قلب الأزهر، من مدينة البعوث الإسلامية. أقول لكم ولغيركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ الطحاوي قال كلاما في مقدمة لا تتجاوز بضعة جمل وبضعة أسطر، بيّن فيها أنه حيعرض عقيدة أهل السنة والجماعة الذي اطلع عليها من خلال أئمة كبار كأبي حنيفة وصاحبيه، وأنه متوكل على الله في عرض هذه العقيدة. الشأن في هذا العلم وفي غيره أن له بداية وله فصول تؤدي إلى النهاية، وأول بدايات هذا العلم أن نبحث قضية الله موجود. الشيخ لم يتعرض لهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. الله موجود. الشيخ الطحاوي لم يتعرض لهذه القضية، قضية أن الله موجود، لا من قريب ولا من بعيد. ابن أبي المعز الحنفي وقف هنا وانفرجت أساريره، وهو يقول أبو المعز تركها، الشيخ الطحاوي ترك الحديث عن إثبات وجود الله قصدا منه أن يرمي بالحصى في وجوه علماء الكلام، وأن علماء الكلام لا يستحقون منه إلا هذا. فهذا كلام فيه مجازفة. لماذا؟ لأنه الشيخ الطحاوي لما بدأ بهذا الشكل لم يكن هناك علم كلام قد استقر بعد، فهو رتب أموره في العقيدة حسبما فتح الله عليه. ابن أبي المعز مشى خطوات وهو يكتب فلم يجد نفسه على وعي كامل، فقال: وشيء آخر جعل الطحاوي يترك قضية إثبات وجود الله، وهو أن قضية إثبات وجود الله دخل في الشهادتين، فلا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين، وإذا أراد أن يخرج من الدنيا خروجا صحيحا لا بد أن يخرج بالشهادتين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة قلت لكم في الأسبوع الماضي، الشهادة جاية من الشهود والمشاهدة، وشهد الشيء حضره وعلمه. فإذا كان الإنسان لا يدخل إلى الإسلام إلا بعد أن يعلم الشهادتين وأولهما شهادة أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه لا بد أن تحل قضية إثبات وجود الله، لا بد، وإلا الذي سيدخل الإسلام سيشهد على ماذا؟ وانتهينا من هذا الكلام كله في الأسبوع الماضي، وقلنا إن قضية إثبات وجود الله، الله موجود، قضية بعضهم قال إنها ضرورية والتانيين قالوا إنها نظرية، واتحلت مشكلتنا على هذا النحو. كلام الطحاوي لم يتعرض إليه قط، وهو معذور، هو لم يفعل ذلك قصدا إلى إهانة طوائف المسلمين، وإنما كان العلم لم يقف على قدميه بعد. هذه منطقة أغلقناها. الشيخ الطحاوي بدأ مباشرة يتحدث عن الصفات التنزيهية. ركزوا معي، من أراد أن يصاحبنا فليركز معنا. بدأ بصفات التنزيهات، والتنزيهات هي تلك الصفات التي تنفي عن الله أمورا لا تليق به، سميها صفات سلبية، أنا ما عنديش مشكلة، سميها صفات تنزيهية ما عنديش مشكلة. من أجل أن تفهم، وما تقوليش الكلام ده ليس موجودا عند الطحاوي، لا بد أن تفهم مني وإلا ما يبقاش لي أنا وجود، لا يكون لي وجود معك. الصفات التي سنصف الله عز وجل بها، خلي بالك ستقابلك من هذا الذي أقول مع الشيخ الطحاوي أشياء كثيرة، شيء يؤخر وشيء يقدم وشيء يبتص يعني نقطع وشيء نستكمل. مهمتي معك أن أعيد بناء تداعى، وأن أكمل نقصا تجاوزه الشيخ، وأن أوضح غامضا يحتاج إلى إيضاح. هذه مهمتي، أنا أريد أن أصف الله عز وجل، فكيف أصف الله؟ أقول لك أحب أن نبتعد في الإجابة قليلا عن العقيدة حتى تعلم من غير حرج ما الذي أريد أن أقوله لك. إذا أنا جئت لزيارة بلد فإن أهلها يقولون لي: أيها الشيخ قد جئت في موعدك. إيه يعني؟ قالوا إن هنا زائرا كبيرا سيزور بلدنا، ونحب أن نرحب به، فما الطريقة؟ ما الوسيلة؟ أقول: من الذي سيرحب به؟ يقولون: هذا فلان يرحب به، وجيه من وجهاء البلد. اجلس إلي يا بني، أتعرف هذا الزائر الكبير؟ يقول: نعم أعرفه. تعرف صفات هذا الزائر الكبير؟ يقول: نعم أعرفها. طيب، أمامك ثلاث طرق تمدح بها ضيفك الكبير بإحداها أو باثنتين منها أو بالثلاثة، وسأعلمك المحاذير التي ينبغي أن تحتاط منها مع كل طريقة. الطريقة الأولى أن تستعرض صفاته صفات النقص وتنزهه عنها. أيها الزائر الكبير، إن الله قد كرمك بالعقل ووفاك بالمنطق وزادك بسطة في العلم والجسم، ثم تعلم أن هذه صفات سلبية أو تنزيهية، فأنت لست كسائر الناس. علمت هذا، قلت له والطريق الثاني أن تأتي بالصفات، بصفات الكرم، بصفات الكمال، بصفات التكميلية، وتصف بها واحدة بعد واحدة. طيب، إما أن تصفه بصفات سلبية وهذه لا تضيف له شيئا، أو تصفه بصفات وجودية وهذه تضيف له شيئا. فأنت إذا قلت له أنت تنفق علي، فقد أضفت إلى ذاته صفة الكرم. إذا قلت له أنت تعلم مكاني وتوفر الأمن لي، فقد أضفت له صفة القدرة والعلم إلى آخره. وجاء الضيف وأنا قد اطمأننت على صاحبي، قلت له إما أن تصفه بصفات تزيل عنه النقص أو صفات تضيف له الكمال أو هما معا، فأنا وجدت هذا الخطيب استقبل الضيف وقال له إنك رجل عملاق، إنك رجل عظيم، إنك رجل لست كسائر الناس، فأنت لست كهذا الكناس في الشوارع، ولست كهذا الذي يركب العربات وينقل للناس بضائعهم ثم نزل، وأنت لست من سائر الحيوانات، فلست حمارا ولا كلبا ولا فرسا. وبدأ الضيف يقفهر يغضب. أنا أسأل، أتعلم لماذا يغضب الضيف؟ أنت لا تعلم. وقال الخطيب أنا أخطأت في شيء، أنا أقول هو ليس حمار، هل هو حمار؟ لا. أنا قلت هو ليس بغلا، أهو بغل؟ لا. أنا أقول هو، وهكذا. فأنا لم أخطئ، لكن علماء الفكر، علماء المنطق، علماء الثقافة عندهم قاعدة. ونحن في أول الدراسة في علم الأزهر عرفناها، قالوا لنا إن الإفراط أو الزيادة، يعني إن الزيادة في نفي النقص نقص، إذا كنت ستمدحني بإزالة النقص عني فاختصر، لأن الزيادة، أنا قلت إيه؟ الزيادة في نفي النقص إيه؟ نقص. فلأنك قلت فلان هذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس، هذا نقص. ولذلك لا يجوز الإفراط في نفي النقص. لكن لو كنت في صفات معاني تضيف إلى الذات شيئا آخر، قل ما شئت، أنت أيها الضيف الكبير قد أقمت مشروعات في بلادنا وجزاك الله خيرا، أنت أيها الضيف الكبير قد علمت مجموعة من الشباب وجزاك الله خيرا، أنت أيها الضيف الكبير وجدتني وأنا أمشي في الطريق وأنت سائر بسيارتك فوقفت وركبتني معاك فجزاكم الله خيرا، وموسى عليه السلام سأل ربه يا ربي ما الذي يجوز لي أن أسألك فيه، صفة إيجابية صفة معاني، قال يا موسى سلني حتى في ملح عجينك، في ملح طعامك. تعرفون الملح وتعرفون الطعام، سلني حتى في ملح طعامك. إذن الصفات السلبية يجب الاقتصاد فيه. علماء الكلام ومنهم الشيخ الطحاوي يعلمون ذلك، لأنهم يقرؤون القرآن، والصفات السلبية بالنسبة لله رؤوس أقلام. اختصار. أما الصفات المعنوي المعاني فلا حرج، سل الله كما تشاء وصفه بما تشاء، هذه هي القاعدة التي كان ينبغي أن يؤسس لها بها الشيخ الطحاوي، لكنه قد تركها لك تفهمها أنت، لأن هناك في رأيه شيء اسمه وحذف ما يعلم جائز. فهذه مسألة هو يرى أنها معلومة فتركها، وبدأ أولا في الصفات السلبية يتحدث عنها أولا. العالم يا أخوانا بيبقى محكوم، العالم يكون محكوما بمبادئ ينطلق منها، مبادئ ينطلق منها. فالشيخ كما قلت سيتكلم في الصفات السلبية ويبدأ بها حديثه. طيب إذا كنت ستبدأ بالصفات السلبية هتختصر؟ نعم. طب لماذا قدمت الصفات السلبية على صفات المعاني؟ ما المبدأ الذي يحكمك؟ ودائما تعرف أنني سأشير إلى مبادئ الانطلاق. برضو هتقول لي الشيخ لم يقل، الشيخ لم يقل هذه حيلة هؤلاء الوهابية الذين يريدون منا أن نمشي على هواهم، لن نفعل ولن زمخشرية. يا شيخ طحاوي، أنت لماذا بدأت بالصفات السلبية؟ قال لأن هناك مبدأ عقلي ومبدأ واقعي طبيعي. المبدأ العقلي والواقع الطبيعي هو أنك تقول التخلية أولا والتحلية ثانيا. إذا أردت أن أبدأ في بناء بيت لي، أبحث في الأرض، أخذ الجثات أختبرها يعني، ثم أزيح منها كل فاسد، ثم أبدأ أبني أولا، أزيح أولا ثم أبني على نظافة. لو أردت أنني أجعل هذه الحوائط جميلة، أضع عليها طلاء، هل سأذهب إلى بائع الطلاء وأجي؟ الجواب لا، وإنما أزيل من على الجدران الأشياء الضارة. إذن الشيخ الطحاوي بدأ بالصفات السلبية لأنه يرى أن الصفات السلبية لابد أن تزال أولا، تزيل أولا ما لا يليق بالله، ثم تبني بالصفات المعنوية المعاني. الشيخ الطحاوي سيختصر في عرض الصفات السلبية لأنه لا يجوز أن الإنسان يستمر ويفرط في زيادة الصفات السلبية، لأن القاعدة بتقول، القاعدة تقول الإفراط الزيادة في الزيادة في نفي النقص نقص. لكن قلت إنه الشيخ كل هذه الأمور لم يشرحها، أنا بريحك خالص حتى تخرج وتجد نفسك مستريح وأنت تشوش على الشيخ. الطحاوي لم يذكر هذه الأمور لأن بعضها معلوم، والقاعدة تقول وحذف ما يعلم جائز، وبعض هذه القضايا زي إثبات وجود الله لم يأتي به الشيخ، والشيخ حين ترك قضية إثبات وجود الله ما هو زي ما ابن العز قال ها، وإنما هو ترك هذه القضية لأن العلم لم يكن قد استقر بعد، والقضية أصلا قضية خلافية مش في إثبات وجود الله، ولكن في الحكم على القضية التي تقول الله موجود، هل هي قضية ضرورية أم قضية نظرية؟ كل هذا قد سددناه لنقف وجها لوجه مع الطحاوي وهو يقول أنه سيتحدث عن الله واحد. الله واحد، الصفة اسمها الوحدانية، الصفة اسمها الوحدانية. هذه الصفة ستأخذ معنا وقت حتى ننحي هذه الأوساخ التي جاء بها بعض الكتاب، ونرسي كلام الطحاوي على أساسه. القرآن الكريم وهو يتكلم عن الوحدانية مرة يقول لي الله واحد، ومرة يقول لي قل هو الله أحد. إذن فيه واحد وفيه أحد، ده كلام واحد، دي كلمة، وأحد دي كلمة، كلمة، الكلمة واحد وأحد، الكلمة واحد وأحد كلمتان. علماء المنطق يا أبنائي يقولون إن اللفظ أو الألفاظ اللغوية لها دلالة، لها دلالة، فالدلالة اللغوية نحن نريد أن نقف عليها بالنسبة لواحد واحد، لكن هذه الدلالة اللغوية، ركز معايا وأنا أقول كم مرة، كلام أقول 90% من الكلام الشيخ الطحاوي لم يقله، من أجل أن أفهم الدلالة اللغوية والدلالة اللغوية للكلمتين واحد وأحد، لابد أن أفهم أولا الأشياء التي يجب أن أنفيها عن الله، لأن الصفة اللي معايا صفة من الصفات التنزيهية، من الصفات السلبية، من الصفات التي تنفي عن الله ما لا يليق به. أريد أولا، وإلا لن أفهم، أن أعرف الأشياء التي يليق لا يليق أن يوصف بها الله، وهي واقعة في دائرة أحد وواحد. إذا أنا لم أفهم هذا يبقى الدلالة اللغوية مش هتتضح، لا لن تتضح معي. الله سبحانه وتعالى ذات، والله سبحانه وتعالى له صفات، والله سبحانه وتعالى له أفعال، أليس كذلك؟ طيب، لابد أن أفهم هذا ثم أذهب إلى كلمة واحد وأحد لأنظر ما الذي ستفعله. وقلت لكم إن هذه الصفة ستستمر معنا فترة، ها؟ فهل ستجدون معي صبرا؟ حكاية إنك لن تجد معي صبرا دي ترجع لك، إنما أنا بقول لك من الآن هتاخد معانا صفة الوحدانية شوية. الذي أقوله الله ذات، هذه الذات لها صفات، هذه الصفات هذه الذات لها أفعال. فما الذي ينبغي أن ننفيه عن الذات، وما الذي ينبغي أن ننفيه من الصفات عن الذات، وما الذي يبقى من الأول، ما الذي ينبغي أن ننفيه من الذوات أو مستلزماتها عن الذات، وما الذي ينبغي أن ننفيه من الصفات عن الذات، وما الذي ينبغي أن ننفيه عن من الأفعال عن الذات حتى يبقى معنا واحد أحد. ها؟ هذا كلام ينبغي أن تركز معي فيه. والذي يريد أن يناقش يناقشني أنا، ها؟ يناقشني أنا، وأنا سأكرر معه العبارة التي قلتها لإخوانكم: اصبر حتى ينكشف الغبار لتعلم ما الذي تحتك، أحصان هو أم حمار؟ ناقشني أنا، أنا لناقشك يا بني. قبل أن نقول شيئا لابد أن نعلم الله ذات، والله له صفات، والله له أفعال. ما الذي ينبغي أن نستبعده من هذه الأشياء الثلاثة؟ أنا أقول لك: الذات، كل الكلام ده الشيخ هيقوله، الذات المحظور بالنسبة لها أنها لا يجوز، لا يجوز أن تكون مركبة من أجزاء. الحمد لله. يغفر الله لنا ولكم. الذات لا يجوز أن تكون مركبة من أجزاء، ودي حيتكلم عنها الشيخ بإسهاب. والذات لا يجوز أن يكون هناك نظير لها أو شبيه، ما يبقوش اتنين يعني، ودي أيضا حنتكلم عنها بإسهاب. يبقى من ناحية الذات هناك محظوران، الأول أنه لا يجوز أن تكون الذات مركبة من أجزاء، الثاني أنه لا يجوز أن تكون هناك ذات مماثلة لتلك الذات، أمران. في مسألة الذات أمران، لا يجوز أن تكون الذات مركبة من أجزاء، ودي زي ما قلت كل ده حيقوله الشيخ. ثانيا الذات لا يجوز أن يكون لها نظير من الذوات. اثنين، الله ذات لها صفات، ايه المحظور من الصفات؟ ما المحظور من الصفات؟ المحظور من الصفات ان يكون لله صفتان من نوع واحد، قدرتين، ارادتين، علمان، سمعان، بصران، لا يجوز، هي صفة واحدة بس من كل نوع. ثانيا، وكلام ده كله هنقوله، ثانيا ألا يكون لغيره من المخلوقات صفة تضارع صفته وتشابهها، عشان في النهاية ليس كمثله شيء. الآن بقى عندي محاذير أربعة، عندي الآن أربع محاذير. الأول أن تعتقد أن الله مركب من أجزاء، ده محظور سلب، أن يكون الله مركبا من أجزاء سلب التركيب من الأجزاء عن الله، ده سلب إزالة. اثنين، لا يجوز أن يكون هناك ذات أخرى تشبه ذاته. ثلاثة، في مجال الصفات لا يجوز أن تكون هناك لله صف، أن يكون لله صفتان من نوع واحد، لا يجوز، لأن تكرار لا معنى له. أربعة، غير الله لا يجوز أن تكون له صفة تشبه صفته، وحنتكلم على دي كتير. أيوة، الله كريم وأنا كريم، الله رحيم وأنا رحيم، الله حي وأنا حي، ما الفرق؟ كلام كله حيجي عند الصفات نتكلم فيه. أربعة، انتفت عن الله إلى الآن، الله عز وجل يرزقني ويرزقك، يحييني ويحييك، يحفظني ويحفظك. إذن من حيث الفعل الله له أفعال كثيرة لا نهائية، لكن لا يوجد أبدا أبدا مخلوق له فعل يشبه فعله تعالى. خمس محاذير يا مولانا، خمس محاذير. هي كلها صفات، هي محاذير سلبية. المحاذير الخمسة هذه تجمعها كلها صفة واحدة. ايه هي؟ الواحد والوحدانية. الواحد والوحدانية. كما تشاء قل لي إن الواحد ينفي محاذير الصفات والأفعال، والوحدانية تنفي محاذير الذات، ما فيش عنده مشكلة. يعني الوحدانية تنفي التركيب وتنفي المشابهة ذاتا، والواحد ينفي أي تغير في الصفات، تكرار في الصفات، أو حد يكون له صفة تشبه صفته أو فعل يشبه فعله. هذه يأتي عالم آخر يقول لا، أنا أرى أن الواحد والوحدانية الاثنين متشابهان. حبيبي أنا أقول لك إن الدلالة اللغوية لهاتين الكلمتين، الدلالة اللغوية لهاتين الكلمتين، أنا ما عنديش مانع تكون كما تكون، لكن في النهاية لابد أن تستغرق هذه المحاذير الخمسة فيها عن الله، لأنها صفة سلبية. الوحدانية ليست صفة وجودية، إنما هي صفة سلبية، ليست صفة معاني ولا حتى معنوية، وإنما هي صفة سلبية تنفي عن الله ما لا يليق به. هل الكلام عن الوحدانية انتهى؟ لا، أخذنا من الشيخ كلمة واحدة سطر شرحناه، علقنا عليه، سددنا الأمور التي لم يأتي بها الشيخ، وسنمشي على هذا المنهج لغاية بس انتوا الجماعة اللي حيمشوا معانا يبتدوا يفهموا الاتجاه اللي انا ماشي بيه، ها؟ وكل شيء سيكون سهلا. وأيضا في الوقت نفسه أكرر المرة الألف، ها؟ الذين لا يعجبهم مجلسنا يعتزلوننا، يعتزلوننا. وإذا كان هناك، إذا كانت هناك مجالس أخرى تشبع رغبتهم أنا ماليش علاقة، إنما مجلسنا هو هكذا. ستقرأ عند الشيخ الطحاوي، على فكرة كل العقيدة بتاعت الطحاوي لا تكمل، لا يكتمل بها ثلاث صفحات كلها. عايز نقرأهم لك؟ أتريد مني أن أقرأهم وأقول لك أجزتك منحتك، لا، لا بد أن تفهم مني أنا لقيت لك أخسر كتاب، أخسر كتاب، وهناك كتب كثيرة مرحرحة جزئين ثلاثة، لكني أحبك أن تمشي معي في هذا الكتاب المختصر، لأنه بيسدد وهو ماشي النقص الذي لم تشر إليه العقيلة الطحوية، ويشرح الغامض، ونحن معه إن شاء الله سنوصل إليكم ما نحب. سطر أخذناه من العقيلة الطحوية، سطر أظن سطر، سطر ونص غير كده. فلا تحاسبني، سيدنا الشيخ حسين في الأسبوع الماضي لما قرأ يجي 10 أسطر أنا تركتهم للبركة، ما قلتش إن أنا هشرحهم، ده أنا هشرحهم لغاية بعد العيد، مش فقلت سيبهم للبركة. تقوم أنت تحسب عليا وتقول لي الشيخ حسين أرى وأنت ما قدرتش تلحقه، طب ما هو أنا هلحقه إزاي، ما هو شاب وأنا عجوز، هلحقه إزاي أنا لم أستطع. أيها الأحباب، إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، وإلى أن يأذن الله باللقاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.